قال عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. تأملوا هذا يا أخوان، هذا الصحابي الجليل في بعض أخباره مما سمعنا من الشيوخ رحمهم الله خدم النبي صلى الله عليه وسلم أو أدى له أمر فأراد أن يكافئه، سلني أكافئك، تقديرا لعمله. قال أتعطيني؟ قال بلى. قال أمهلني. فرجع إلى زوجه وأخبرها إن الرسول سألني أن أطلب منه ما يكافئني به على كذا. قالت أو يفعل؟ قال سألت. قال نعم. قد سله مرافقته في الجنة. ما هو سلو عمل ولا منصب ولا مال ولا شيء، سله مرافقتك. طب ايش خصها في مرافقة زوجها في الجنة؟ لو سأل مال، لو سأل منصب، لو سأل يستعمل على اليمن ولا على جهة اخرى ولا على الزكاة يمكن يحصل خير. ولكن نقول من احد امرين، اما من النصح لله ولرسوله ولعامة الناس، وهذا من صلاح الزوجة وبركتها ووفائها لزوجها انها تحب له اقصى ما يمكن، فآثرت مصلحته على نفسها ووجهته التوجيه العالي. اذا كم من امرأة اعقل من عشرات الرجال. واما من جانب اخر، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيش؟ ألحقنا بهم ذريتهم. إذا تكون الزوجة تلحق بالزوج إذا رفع إلى أعلى مراتب الدرجات في الجنة، إذا دخل الجميع الجنة مع تفاوت مراتبهم الله يلحق الذرية ويلحق الزوجة إلى أعلى درجة الزوج، لتقر أعين الآباء بالأبناء أو الأزواج بالزوجات. يهمنا في هذا التوجيه. فاقتنع الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال طلبتني أن أسألك؟ قال نعم. ووعدتني أن تعطيني؟ قال بلى. قال أسألك مرافقتك في الجنة، مش بس دخول الجنة، لا ده مرافقتك، يكون رفيقه. هذه مسألة ما هي عادية، مراتب النبيين والمرسلين وعباد الله المكرمين شيء عالي. قال أو غير ذلك، اسأل غير هذا، اسأل من مالي أعطيك، اسأل من عمل أوليك، اسأل من كذا. قال أبدا، هو ذاك وانت وعدتني. فتمسك الرجل بوعد رسول الله. يا أخوان هنا انظروا، وانظروا إلى أصالة وسماحة وسعة هذا الدين. هل قال له أبشر عندي ضامن لك هذا؟ معنى له الشفاعة الكبرى والشفاعات 7 مرات؟ لا والله، وجهه إلى ما يعمل هو ليعينه. قال أعني على نفسك كي يمكن أن يكون لك ما أردت بمساعدة من عندي، بما له صلى الله عليه وسلم من حق الشفاعة، بما له عند الله من جاه ومن طلب ومن بر ومن استجابة دعوة. لكن ما كل إنسان حق ياتي. أعني على نفسك بأي شيء؟ بكثرة السجود. طب كثرة السجود هذه تقتصر على الفريضة؟ ما كل الناس يسجدون في الفرائض، ولا توحي بزيادة سجود مطلقة، سواء كانت راتبة مع الفريضة أو كانت راتبة سنة مطلقة غير مقيدة لا بزمان ولا بمكان. إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وهل السجود مرادا لذاته وحده فقط؟ يقعد يسجد 10-25 مرة؟ لا، السجود بمعنى الصلاة. إذن يفتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث ليبين أن كثرة التطوع تؤهل إلى فين؟ إلى فين يا جماعة؟ إلى الجنة بس ولا إلى مراتب عالية مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في من يرافقه أو قريبا منه كما قال: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، وغير ذلك: أقربكم مني منزلة يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة، إلى آخره. فهناك مميزات وأعمال تدني من تلك الدرجة. ولكن يهمنا في هذا الباب، وهو باب إيش؟ التطوع في الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. بدأ المؤلف رحمه الله يفصل في أنواع التطوع، وبدأ بالأهم، أي بالسنة الراتبة مع الفريضة، لأن هذه السنن كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولا يتركها، حتى فاته بعض منها فقضاه في غير وقت الصلاة، وفاته وفات جمع معه بعضها فقضاه بعد وقتها، كما حدث في ركعتين بعد الظهر، وجاء وفد عبد القيس وشغله عنهما حتى صلى العصر، فلما دخل بيته صلاهما، فسئل في ذلك: كنت تنهى عن الصلاة في هذا الوقت وأنت تصلي؟ فقال: ركعتان بعد الظهر شغلت عنهما بوفد عبد القيس، فها أنا أخذيهما. صرف النظر عن الحكم سيأتي الكلام فيه. وكذلك ركعتي الفجر في عودتهم لما عرسوا بالوادي، وقال: يا بلال اكلأ لنا الفجر. فأخيرا ما أيقظهم إلا حر الشمس، فاعتذر بلال أو عذره رسول الله، ثم قال: ارتحلوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان، حتى خرجوا من الوادي. وأمر بلال بأن يؤذن فأذن، فصلوا سنة الصبح فاتوقتها، ولكن مع فريضتها ما تركها وهم في سفر، وكذلك الوتر. إذن هذه السنن تسمى الرواتب، أي راتبة مرتبة منتظمة مع الصلوات الخمس. ابن عمر رضي الله تعالى عنه له عدة روايات بعدة صلوات، وابن عباس وغيره، مجموعها يتحصل عندنا في النهاية إن شاء الله. فبدأ أول المؤلف بابن عمر، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ركعة؟ 10 ركعات. وأخذ يفصلها، وهذا يا إخوان في أسلوب البيان من باب التفصيل بعد الإجمال، وهذا مما يعطي الإنسان انتباه ويسهل على الإنسان الانضباط. قال: حفظت 10. أنت مسكت بال10 وانتظرت التفصيل، حيجيب 10 ولا 8؟ إن جاء ب8 يقول له: كمل 10. فلما يأخذ الإنسان الجملة ثم يبدأ يأخذ التفصيل، أدعى للمتابعة وأدعى للضبط عند السامع، وهذا أسلوب بياني رفيع يأتينا به ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. نبدأ أولا ركعتين قبل الظهر، هذه 1 ب2، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد المغرب، وزاد لها وصلة في بيته. نحن خلينا نكمل 10 وبعدين نرجع لها. نعم. وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل كم ركعتين؟ 5. خمسة ركعتين، خمسة في اثنين بعشرة، مع أنه جاءت روايات بزيادات في هذه ركعتين، إن سواء كان مع الظهر أو كانت مع ليش مع العصر، لكن يهمنا في العشرة حقة ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده. قال وركعتين بعد المغرب، فين العصر؟ لم يذكر له شيء، لا قبله ولا إيش ولا بعده، سيأتي له بيان. قال وركعتين بعد المغرب في بيته. وين بيت رسول الله؟ ها؟ سباق الطيار ولا في الحرة ولا فين؟ بيته في مسجده، ولكن كان متخصصا متحيزا عن المسجد. وهل كل إنسان يصلي ركعتي المغرب في بيته؟ ولا إذا راح هناك تأخر وغاب الوقت وكذا وشغل ولا يصليها في المسجد؟ طب الرسول بيته والمسجد سوا، سواء عليه سواء الله في المسجد ولا في البيت، ولكن مشرع يبين. فمن كان بيته بمنزلة بيت رسول الله من المسجد كأبي بكر مثلا، بابه يفتح على المسجد، وعمر كان له خوخة أيضا، وغيره وغيره، العباس بيته كان جنب المسجد، بيت مروان غيرهم، من كان بمنزلة أو مقارب لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، إن كان سيجلس في المسجد ما هو خارج، يروح بيته عشان يصلي ويرجع للمسجد ولا يصليها في المسجد حيث هو؟ صلى في المسجد حيث هو، لكن إن كان صلى المغرب ويخرج. إن كان بيته بمثابة بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو مقاربا من المسجد وسيخرج، خليها في بيته. وليش البيت والبيت مسجد؟ المسجد هذا يختص صلاة في مسجدي أفضل من إيش؟ ألف صلاة. طيب ليش ما صليها في المسجد بألف صلاة وراح أصليها في بيتي؟ قالوا لا، البيوت ينبغي أن تكون لها حصة من الصلاة، سواء صلاة النسوة تسقط عنهن الجماعة أو صلاة الرجال من النافلة. وجاء الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة في المسجد مع الجماعة والباقي في بيته. فبعضهم يقول خير صلاة المرء بما فيها الراتبة، وبعضهم يقول لا، الصلاة المطلقة كقيام الليل والضحى بعدا عن الرياء والسمعة، أما الراتبة فالكل يؤديها، ولكن حينما يصلي الفريضة في المسجد ويخرج إلى البيت يصلي، البيت خالي وأعزب ما عنده أحد ولا البيت فيها أوادم؟ الغالب البيت فيها أوادم، في أقل مشكل الزوجة، فيه الأولاد، فيه الخدم، فيه كذا، فتكون صلاته النافلة في البيت بمثابة التعليم. وأيضا يأخذ البيت حظه من بركة الصلاة، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم، لأن البيت الذي لا صلاة فيه كالقبر المهجور، لكن تكون فيه صلاة ويسمع فيه القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى فيه، هذا تحصل فيه البركة. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذكر لنا من النافلة مما حفظه هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وتخطى العصر وجاء إلى المغرب ركعتين بعدها في بيته، وذهب إلى العشاء ركعتين بعدها في بيته، مع أن هناك نوافل بين المغرب والعشاء مطلقة، وكذلك نوافل بعد العشاء غير ركعتين وهي الوتر، ثم ذهب إلى الصبح. ويمكن إنسان يسأل وليش ابن عمر ما جابش النوافل من أول النهار؟ ليش ما بدأ بالصبح وجانا من الظهر؟ ها، ممكن حد يستنتج بعض الشيء؟ نعم، لعل، احنا نقول لعل، ما نقدر نتحكم، لعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى أول صلاة فريضة من الصلوات الخمس. نعلم بأن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل قبل الفجر، ما صلى صبح ولا يعرف كيف يصلي. نزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، كان أول نزوله لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. فكانت من حيث الترتيب العملي الفرضية كلها فرضت خمس صلوات كما في حديث موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن التنفيذ العملي والتطبيق العملي كان بدايته من فين؟ من الظهر. أقول لعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه راعى هذه الناحية، والله أعلم. إذن هذه عشر ركعات نسميها عشرة ابن عمر، ونأخذها احنا على الترتيب الزمني، ركعتين سنة الصبح، واثنين قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. كمها في البيت خليها على جانب، يبقى كم ركعة هذه نافلة؟ عشر ركعات. طيب المؤلف سيأتي بزيادة عن ذلك، سيأتي بأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر. لماذا قدم العشر لابن عمر؟ معنى الباقي يمكن نصل إلى 17 كما يقال. لعل، وأيضا نقول لعل، وهذا من استنتاج فقهي، المؤلف رحمه الله ذكر العموم التطوع أعني على نفسك بكثرة السجود، ثم جاء يبين أقل الرواتب. أقل صلاة تطوع راتبة هو حديث ابن عمر، وما جاء بعد ذلك لا ينهض في القوة بأن يساوي حديث ابن عمر، لأنه سيأتي يذكر لنا أربع ركعات قبل الظهر، وهي ليست في التوكيد كركعتين، وأربعا بعد الظهر وليست في التوكيد كركعتين بعدها، إذن وأربعا أيضا قبل العصر وليست في التأكيد كذلك. إذن المؤلف بدأ بالعشر على هذا الترتيب الموجود ليبين أقل الراتبة في اليوم والليلة. نعم. قالوا في رواية وركعتين بعد الجمعة في بيت، ما حديث ابن عمر ركعتين بعد الجمعة؟ هل زاد شيء لما قال وفي رواية ركعتين بعد الجمعة في بيته؟ زاد عن العشرة كم؟ ها كم زاد عن العشرة؟ ما زاد شيء؟ ليش؟ ها ها نعم زاد ولا ما زاد شيء؟ بس ما في زيادة؟ الحمد لله. لكن في زيادة تفصيل، لأن ركعتين بعد الجمعة هي ركعتين بعد الظهر، ما جينا زيادة، لكن نوع من التفصيل. يعني كأنه يقول إذا كان ظهره جمعة وصلى الجمعة محل الظهر، إيش تكون النافلة؟ إيش تكون السنة الراتبة؟ قال ركعتين في بيت. طب قبل الجمعة في صلاة قبل الجمعة ولا لا؟ جاء الحديث مطلق، من بكر وابتكر وصلى ما شاء الله له أو صلى ما تيسر له، ما حدد لا ركعتين ولا أربع ولا ستة ولا أكثر ولا أقل. ولهذا نقول إن المؤلف رحمه الله من فقهه وإتقانه قدم حديث ابن عمر في الصلوات الخمس لبيان أقل النافلة الراتبة، والجمعة لها قبل وبعد، ولكن كما يقول أو يختلفون فيها، هناك من يقول نافلة الجمعة قبل وبعد كالظهر لأنها محلها، وبعضهم يقول لا، نافلة الجمعة قبلها بغير حد وبعدها ركعتين، وبعضهم يقول ركعتين في المسجد وأربعا في البيت أو العكس، أربعا في البيت واثنتين في المسجد واثنتين في البيت، لأن خير صلاة المرء في بيته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. هذا نوع من التفصيل والزيادة. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يدع، بمعنى لا يترك، ماذا؟ أربعا قبل الظهر واثنتين قبل الغداة، الغداة الصبح، هي تخبر بصورة شاهدتها وسكتت عن بقية الأوقات الأخرى، سكتت عما بعد الظهر 2 ولا 4، وسكتت عما قبل العصر وعما بعد المغرب إلى آخره. ففي هذه الرواية تقول ما كان يدعهما، لكن نستفيد من هذه الرواية أنه كان أحيانا وأحيانا ولا بصفة دائمة، كان لا يدع، بمعنى حريص، بمعنى مسر، بمعنى مداوم على فعلها. ابن عمر يقول حفظت 10 وذكر ركعتين قبل الظهر، وهي تقول ما كان يدع 4. كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ الأول أقول 2 قبل، وهنا عائشة تقول 4 قبل. يقول الفقهاء رحمهم الله رواية عائشة بأربع زيادة ولا نقص؟ زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. فقالوا لعلها تذكر أحيانا رأت من رسول الله 4، وابن عمر أحيانا رأى من رسول الله 2، ولا معارضة في ذلك، أو كان يصلي 2 في البيت و2 في المسجد، فابن عمر يرى 2 المسجد ولا يرى 2 البيت، ويكون المجموع 4. يكون منابس في هذه الرواية المواظبة والتأكيد عليها. ثم أما ما يتعلق بالصبح فهذا جاءت روايات أخرى وأحاديث عديدة بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا في سفر ولا في حضر 2 الفجر والوتر. ولذا قال الشافعية بأن سنة الصبح والوتر سنة مؤكدة، وقال الأحناف إن الوتر واجب ولكن لا كوجوب الفرض في الصلوات الخمس، بل واجب على اصطلاح الأحناف. وش هو اصطلاح الأحناف؟ قالوا ما ثبت بنص قطعي من كتاب الله أو سنة متواترة فهو الفرض، وما ثبت بأخبار الآحاد فهو الواجب. فيرون الوتر جاءت فيه أحاديث عديدة، وجاء فيه نوع من التحذير من تركه، من لم يوتر فليس منا، فقالوا هذا أمر خطير، فقالوا هو واجب. والواجب على هذا الاصطلاح هو منزلة بين الفريضة في الصلوات الخمس وبين النافلة مع الظهر أو المغرب والعشاء. والجمهور على أن الوتر ليس بفرض، وله مبحث مستقل سيأتي في بيانه وعدد ركعاته إن شاء الله. وقدمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في رجوعه إلى المدينة من غزوة خيبر وعرسوا ليلة وطلعت عليهم الشمس وفارقوا ذلك الوادي، أمر بلالا فأذان فصلوا سنة الصبح، ما تركوها وإن كان قد خرج وقتها وإن كانوا في سفر، والسفر تقصر فيه الفريضة. ومع ذلك ما ترك صلى الله عليه وسلم 2 الفجر، حتى هناك آثار صلوها ولو طاردتكم الخيل، يعني كمان نفعل في الفريضة وليست فريضة، لأن الحديث جاء 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. إذن لا يمكن لإنسان أن يأتي بصلاة يدعي أنها مفروضة مع الصلوات الخمس مع هذا الحديث، 5 فرضها الله أو كتبها الله على العبد في اليوم والليلة: الوتر، سنة الصبح، الضحى، قيام الليل، كل ذلك خارج عن الفرضية، أي بمعنى الواجب عند الجمهور. قال عنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 الفجر. متفق عليه. هذا تأكيد لما تقدم، لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا يتعهده ويداوم عليه من تعاهده 2 الفجر. يبقى هذا يؤكد المعنى المتقدم بأن 2 الفجر من المؤكدات أو المؤكدات في النوافل، وهي آكد من غيرها كما أشرنا بأن كلمة نافلة تعم، وهناك السنة وهناك المندوب وهناك التفاوت في وهناك التطوع، والمجموع يدخل في عنوان النافلة، وأشرنا بأن بعضها يتفاضل عن بعض. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا. سبحان الله، ما قل الدنيا عند الله فيما يتعلق بالعبادة والأجر العظيم. وبعض العلماء ينبه تنبيه لطيف، الدنيا فيها شيء كثير، الدنيا فيها النبوة، فيها رسالة، فيها العبادة، فيها كل أنواع الخير والرسائل، فلكن المراد بهذا ما فيها من أمورها، ما فيها من إيش؟ من أمورها. وأمورها إيش؟ الأشجار والأنهار والبيوت والأموال، وحبب غير الناس حب ليه؟ ما ذكر فيما حبب للناس من هذه الأمور هي الأمور الدنيوية. إذن خير من الدنيا وما فيها من الدنيويات، أما العبادات فلا تدخل في ذلك. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا. احنا حفظنا، خدنا عن ابن عمر حفظ كم؟ 10. لا ننسى هذه. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بتقول 12، إذا هناك زيادة. وكما أشرنا الزيادة إذا كانت من ثقة فهي مقبولة، لأنها تتضمن ما كان أقل منها وزادت عليه. الـ12 تتضمن الـ10 معها ولا لا؟ فهي تشتمل على الـ10 وتأتي بزيادة. لكن لو قال 8 يبقى نقص عن الـ10، يتعارض مع حديث الـ10. فإذا قال 12-14 لا مانع، لأن الـ10 المحفوظة داخل ضمن ليش؟ الزيادة. وهو أيضا على سبيل الإجمال ثم التفصيل. قال 12 من صلى 12 ركعة، وسيأتي تفصيلها عند غير مسلم، لكن تشير هناك ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهنا 12 بنى الله له بيتا في الجنة. يا سبحان الله، هل نقول ما أهون بيوت الجنة ولا نقول ما أعظم أجر الصلاة؟ ايش تقول يا جماعة؟ هي الجنة رخيصة؟ والله ما هي رخيصة. إذن الثمن يقابل المثمن، والمثمن هنا بيت في الجنة. والله لو واحد قال لك بيت في المدينة في الحرة من اللبن ولا من الحجر ولا فيلا ولا عمارة، تصلي 1000 ركعة قل والله أعطيك 2000، إن كانت المسألة صلاة ما فيها درهم ولا دينار. ولكن الصلاة هي رأس الإسلام، هي عموده، هي الحق المفروض لله على العبد. ولأن الصلاة هي أكبر عون للعبد في دينه ودنياه، ولأنها أكبر حرز للمسلم من الخطايا، واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم لاحظوا يا إخوان، هي جت مرتين في حق بني إسرائيل وفي حق هذه الأمة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا في حق بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الصلاة كبيرة على بني إسرائيل، هذا في الأول. ثم تأتي في حق هذه الأمة: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفرق بين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع، كأنها ليست ثقيلة، وإن كانت في ذاتها لا شك أنها ما قل ثقيلة، عبء وتكليف. في قوله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي تكليفه ثقيل، ولكن ناشئة الليل تقاوم وتعادل، وتكون هناك استعداد، وتكون هناك إمداد بأن يكون يتهيأ بناشئة الليل التي هي أشد وطئا وأقوم قيلة على تحمل ما سيلقى إليه من إيش؟ قولا ثقيلا. لكن المغايرة تعطينا نوع مفاضلة في حق بني إسرائيل ثقيلة، إلا على اللي اتصف بالخشوع بين يدي الله لا يستثقل شيئا. وجاء في أخبار بعض أفراد المسلمين كالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، كان يصلي فطاح ركن من المسجد، فلما انتهى من صلاته وجد غبار. قال ما هذا الغبار؟ قال ما سمعت ركن المسجد طاح. قال والله ما دريت عنه، كنت في الصلاة. وجاء عنه لما يجلس يتوضأ يصفر وجهه. قالوا ايش اللي صفر وجهك كنت تتوضأ؟ فيقول ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا بتوضأ ليش؟ ليقف بين يدي الله، والوقفة بين يدي الله تستلزم خشوع إلى غير ذلك. فيهمنا بأن الصلاة لأهميتها إذا حافظ على نافلة تطوعا كما في الرواية الأخرى، لأن الصلوات الخمس يشترك فيها الجميع، بنى الله له بيتا في الجنة، وابد في الجنة لا يستطيع أحد أن يعطي مواصفاته إيش هي أطواله ولا أبعاده ولا محتوياته ولا كنه بنايته من أي مونة، لا يعلمها إلا الله. وجاءت حديث بعض بيوت الجنة من لؤلؤة، حبة لؤلؤ واحدة يرى داخلها من خارجها، كما جاء في خبر زيد بن ثابت مع رسول الله، وجاء في خبر عمر رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك. إذن الصلوات مفعولها وأثرها بصفتها عماد الدين، وتعود على المصلي بكل خير، وكما أشرنا هي أكبر حرز له من الخطايا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إذا أديت بواجباتها ورزق الله العبد حسن التلذذ وارتياح النفس وطمأنينة القلب بالمناجاة بين يدي الله. إذن 12 ركعة ثمنها بيت في الجنة، ولا يستكثر على المولى لأن عطاءه كلام، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وش زادت أم حبيبة على حديث ابن عمر؟ ابن عمر قال ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها. أم حبيبة اتفقت مع ابن عمر في كل الأوقات ما عدا قبل الظهر، بدل ما تكون ركعتين كانت ايش؟ 4. اذا زادت ركعتين فيما قبل الظهر، يبقى اتفقت مع ابن عمر في 10 وزادت ركعتين قبل الظهر، واتفقت مع عائشة اشد تعاهدا من ايش؟ 4 قبل الظهر. اذا اتفقت ام حبيبة مع عائشة في 4 قبل الظهر، وبهذا تكون مجموع السنة او النافلة على ما سيأتي اجماله ان شاء الله ننبه عليه، وننبه على ما ذكره المؤلف من مجموع ركعات النافلة مع مجموع ركعات الفريضة. لكن يهمنا ان ام حبيبة زادتنا بما تتفق فيه مع عائشة عن ابن عمر ركعتين، ما هما؟ 4 قبل الظهر، اي بدل 2. هنا سؤال، حديث ابن عمر ركعتين معروف، الله أكبر ركعتين والسلام. حديث عائشة 4 قبل الظهر، وحديث أم حبيبة 4 قبل الظهر، وسيأتي أربعا بعدها، أربعا قبل العصر. كيفية الأربعة هذه؟ كيف نصلي هذه الأربعة؟ أهي أربع ركعات بتكبيرة وسلام واحد أم مفصولة ركعتين ركعتين؟ نجد الخلاف في هذا بسيط. منهم من يقول أربعا مجموعة، ومنهم من يقول لا، هذه صورة الفريضة، فيجب أن تكون الأربع مفرقة ركعتين. وسيأتي المؤلف صلاة الليل مثنى مثنى، وفي بعض الروايات زيادة صلاة الليل والنهار، لكن زيادة والنهار يردها علماء الحديث بأن سندها غير ثابت. ويرى الجمهور أن الأربع قبل الظهر أو صلاة النهار بصرف النظر عن رواية والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى هذا حديث صحيح ثابت. وإذا كان صلاة الليل مثنى مثنى، ما الذي يخرج صلاة النهار عنها؟ قالوا قياسا على صلاة الليل تكون أيضا مثنى مثنى. وقالوا أيضا لعدم تشبيه النافلة بالفريضة، وقالوا أيضا إن في تفريقها زيادة عبادة. لو جمعناها كم تكبيرة إحرام فيها؟ واحدة. ولو فرقناها؟ ثنتين. ولو جمعناها كم تسليم فيها؟ واحدة. ولو فرقناها فيها سلامين. وكذلك أيضا لو جمعناها يكون التشهد إلى النصف، ولو فرقناها يكون كل ركعتين فيها تشهدا كاملا، وفي نهاية كل تشهد وارد دعاء مأثور. إذن تفريقها أكثر أجرا لأنه أكثر عملا. وهذا ما يرجح أن صلاة النهار تلك الأربع نصليها مفرقة ركعتين ركعتين. قال وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذه خطوة ثالثة. جاءنا حديث ابن عمر وحديث عائشة في جزئية وأم حبيبة في المجموع، ثم جاءنا في خصوص الظهر من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها ماذا هنا الأجر إيش؟ حرمه الله تعالى على النار. حرمه الله تعالى على النار. هذا دعاء ولا إخبار؟ بعض العلماء يقول هذا إخبار من الرسول عن الله، وهو الصادق في خبره المصدوق فيما أخبر به، الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم يقول لا، هذا دعاء، كأن الرسول يقول اللهم حرمه على النار. وسواء كان إخبار فالخبر صدق، وسواء كان دعاء فدعاؤه مقبول عند الله. إذن من وفقه الله وأعانه وحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها فهذا سبيل خير أوسع مما ذي قبله. وإذا اقتصر على اثنتين واثنتين نقول له أنت مقصر؟ لا، أتى بأقل التطوع، وإذا زاد إلى أربع نقول أتى بأكثر ما جاء فيه النص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حزيمة وصححه. إذا اختص الظهر بأربع قبلها وأربع بعدها، جاء العصر رحم الله امرأة، نفس الشيء، هل هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله رحم من صلى قبل العصر أربعة، ولا دعاء رحمه الله بمعنى اللهم ارحمه؟ كلا الأمرين الحمد لله، إن كان إخبارا فهو صدق، وإن كان دعاء فالدعاء مقبول. ولذا يقول العلماء ينبغي للإنسان أن يتعرض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ صلى قبل العصر، توفين بعدها؟ قال لا، لأن بعد العصر يأتي المنع من الإيش؟ من النافلة. إذن جاء في فريضة العصر أربعا قبلها، وكلمة رحم الله امرأ صلى كأنه يقول ها أنت على كيفك، الأمر أهون من غيره، ولكن إن شئت الرحمة وإن شئت الفضل فلك أربعا قبل الإيش؟ قبل العصر. ويعلم أنها في قوة الطلب، ليست كركعة الفجر وليس كركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، لأن هنا الطلب فيها فيه ترجيح وفيه ترغيب من جهة التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. هذا ما يتعلق بالمغرب قبله، وتقدم في حديث ابن عمر وأم حبيبة ركعتين بعد المغرب. أم حبيبة أطلقت وابن عمر قيد بالبيت، ولكن هنا الجديد صلوا قبل المغرب. الصلاة قبل المغرب يعني قبل وجوب المغرب ولا قبل صلاة الفريضة؟ قبل صلاة الفريضة، لأن قبل وجوبه عند الغروب، وهذا ممنوع صلاة فيه. إذا صلوا قبل أن تصلوا المغرب. ثم كررها صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة قال: لمن شاء إن شئتم، كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي مداومين عليها. ولماذا تركت للمشيئة؟ وهذه الصلاة يرى بعض العلماء أنها مطلوبة من جانبين، لأن قبل الصلاة معناها بعد الأذان، ومعناها أن الإقامة لم تأتي، فهي ما بين الأذان والإقامة، فهل هي بخصوص المغرب أو للأمر الثاني؟ بين كل أذانين صلاة، وبين كل أذانين صلاة تنطبق على الصلوات الخمس، لأن سنة الصبح بين الأذان والإقامة، والإقامة لا باسم العشاء ولكن باسم بين الأذان والإقامة. وعلى هذا كان السلف رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين يصلون قبل المغرب، ولكن نأتي لبعض الفقهاء ويفصلون ما دامت المسألة إيه؟ لمن شاء. قالوا هذا يرجع فيه إلى طبيعة الناس في صلاتهم. فعند المالكية ما في صلاة قبل المغرب، لأن وقت المغرب عندهم ضيق، وهو كذلك عند الجمهور، إلا أن لأن المغرب وقته واحد، لأن جبريل عليه السلام لما نزل يصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء والمعراج، نزل في اليوم الأول فصلى الصلوات الخمس على أول وقتها، الصبح حينما طلع الفجر، الظهر حينما زالت، العصر حينما كان الظل قد رمض، المغرب حينما غربت، العشاء حينما غاب الشفق، ومن الغد جاء فأخر الصبح إلى قرب الشمس، وأخر الظهر إلى آخر وقتها، وأخر العصر إلى اصفرار الشمس، والمغرب صلاها في وقتها الذي صلاها فيه بالأمس، ما غير في وقتها، والعشاء إلى ثلث الليل. يبقى كل فريضة من الصلوات الخمس لها وقت واسع ما عدا المغرب. الصلوات الأربعة لها وقت، له أول وله انتهاء، ولكن المغرب صلاها في اليومين المتتاليين في وقت واحد، وجاء هذا عنه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وقت الصلاة يا رسول الله؟ ما أجابه. ما وقت الصلاة يا رسول الله؟ قال: أقم معنا إلى الغد. شوف التعليم العملي. فأقام اليوم في هذا اليوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات كلها في أولها، ومن الغد صلاها كلها في آخرها إلا المغرب، صلاها في وقت الأمس. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. فهنا يقول الملكية: إذن المغرب ما لها وقت؟ لها وقت واحد، وعندهم يخرج وقت الفريضة بما يساوي الوضوء وركعتين مباشرة والمغرب وانتهى الوقت. فيقولون: إذا كان الإنسان يصلي لنفسه أو الإمام بجماعته والكل حضور في المسجد، فأذن للمغرب أقام الصلاة فريضة حالا ولا صلاة قبله. وإذا كان الإمام يتأخر أو جئت إلى المسجد بعد الأذان ولم يأتي الإمام وتعلم أنه سيتأخر قدر ركعتين، صلي ركعتين. هذا عند إيش؟ المالكية. وعلى هذا الصلاة قبل المغرب عند الجمهور ما لم يكن فيها تأخير لصلاة المغرب عن أول وقتها. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا أتوا المسجد للمغرب وقد أذان ابتدروا السواري، يصلون نافلة، حتى يقول القائل: لو دخل إنسان لظن الصلاة قد انتهت، يعني صلاة الفريضة المغرب، لكثرة ما يرى من صلاة الناس كأنهم يصلون السنة بعدها. وعلى هذا يأتي التخيير والربط بالمشيئة في هذه النافلة بالذات لظروف وقت المغرب. صلوا قبل المغرب ذكرها ثلاث، وفي الثالثة قال: لمن شاء. نعم. قال: وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. يريد أن يثبت المؤلف رحمه الله أن هذه الصلاة قبل المغرب ثبتت بالسنة القولية وبالسنة الفعلية منه صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للأئمة ألا يضيقوا على الناس، أذن يكون حاضر في المسجد، تأخر يأتي بسرعة، ليس هناك تأخير من الفريضة، يصلي ركعتين، فيها فرصة لمن كان متأخرا فليحضر، وفيها إحياء للسنة النبوية بالصلاة قبلها. أما إذا كان جاء متأخر فلا ينبغي له أن يقدم السنة على الفريضة، بل يبدأ بالفريضة حالا. قال: ولمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. لم يكن يأمرنا ولم ينهنا بعد غروب الشمس، يعني وبعد إيش؟ الأذان للمغرب. ما دام لمن شاء لا يأمر أحد ولا إيش ولا ينهى. وإلى هنا يكون السنة تقريرية وفعلية وقولية، ويكون السلف أيضا منهم من يفعل ومنهم من يترك. وهناك تنبيه لما جاء في الشرح لهذا الكتاب المبارك من أن المؤلف يقول: مجموع النوافل التي ثبتت عندنا كم هي؟ ها؟ يقول: 20 صلاة أو 20 ركعة. نأخذها في الجملة، عد يا شيخ علي: 2 قبل الإيش؟ قبل الفجر، 4 قبل الظهر، يبقى كم؟ 6، 4 بعدها 10، 4 قبل العصر 14، 2 بعد المغرب 16، 2 بعد العشاء 18، 2 قبل المغرب لمن شاء 20. يبقى مجموع النافلة تطوعا مع الصلوات الخمس كم؟ 20. يضيف المؤلف من باب الاطراف العلمية أن ابن القيم قال: مجموع الصلوات في اليوم والليلة فريضة مع نافلة 37 ركعة، يضاف إليها 3 وتر، يبقى المجموع كم؟ ها؟ 37 و3 40. لأن الفريضة 17، الصبح 2 والظهر والعصر 8 يبقوا 10، والمغرب 3 والعشاء 4 يبقوا 7، يبقى الفريضة 17. ولكن يا إخوان أحب التنبيه على أن صحة مجموع النافلة مع الفريضة 50 ركعة، 50 ركعة، لأنه المؤلف اعتبر الوتر 3، ولكن جاء في حديث أوترك على ما سيأتي ب3 ب5 ب7 ب11 ركعة، وجاء حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة. فإذا أخذنا 20 في النافلة أو أخذنا الوتر 3 من 40، كم يكون؟ 37. وجئنا ب13، الوتر مكتمل، يبقى 37 و13 كم؟ 3 على 7 10، 30 مع 10 كم؟ 50 صلاة. فيكون مجموع الفريضة مع النافلة على هذا التقدير 50 ركعة. أقول ذلك لأن بعض العلماء يقول فرضت الصلاة يوم ما فرضت كم؟ أول ما فرضت 50 صلاة، وما زال صلى الله عليه وسلم يتردد بين المولى وبين موسى عليه السلام في التخفيف حتى صارت إلى 5. وقيل هي في العدد 5 وفي الأجر إيش؟ 50. فقال بعض العلماء لو جمعنا مجموع النافلة مع الفريضة لاستوت 50، يبقى فرضت 50 وبقيت 50، لكن لا على سبيل الفرض، الفرض 17 والباقي تطوعا. لماذا؟ زيادة فضل من الله على العبد، لأنه أعطاه 8 بيت في الجنة، أعطاه رحم الله امرأة صلى كذا، أعطاه خيرا من الدنيا وما فيها، وهذه كلها ذكرت مع إيش؟ مع النافلة، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. لم يأخذ من نوافل الراتبة حيزا في البحث عند الفقهاء ولا نصوصا عند العلماء كركعتي الفجر والوتر. أما ركعتي الفجر فتقدم من موضوعها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تقدم فيما يتعلق بذلك قولها إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أشد تحريا لصلاة كركعتي الفجر والوتر. وتقدم أيضا صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل، فهذه نصوص في التأكيد عليها، وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من المحافظة عليها في حضر وفي سفر. وتقدم قضية بلال اكلأ لنا الفجر وما ايقظهم الا حر الشمس، فارتحلوا من ذلك الوادي، ثم امر صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقام فصلى الصبح وبعد طلوع الشمس. وكذلك جاء الحديث من فاتته ركعتا الفجر حتى صلى الصبح فليركعهما بعد طلوع الشمس. وجاء أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم لمن صلاهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الفجر. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما انصرف من صلاة الصبح وجد رجلا يصلي فأخذ بيده وقال الصبح 4؟ فقال يا رسول الله هذه ركعة الفجر فاتت فأنا أصليهما. فقال إذن لا بأس. وهكذا فيما يتعلق بالمشروعين. ثم جاءت الكيفية وما يتبعها، فنجد هنا من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، وتبين من هذه الصورة حتى إني لا أقول أي في نفسي هل قرأ أم الكتاب، يعني قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ومعلوم أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولكنها رضي الله تعالى عنها تبين لنا إلى مدى كان هذا التخفيف. وسيأتي النص بأنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني ما هو بس مجرد الفاتحة، الفاتحة ومعها شيء. ولكن لو تأملنا موقع ركعتي الفجر هاتين مع صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، وهما من آخر ما يصلي، كان يقوم الليل إلى أن يوتر قبل الفجر ثم يؤذن ثم يصلي الركعتين، لوجدنا النسبة بينهما بعيدة جدا. ومن هنا حين نقارن بين صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وما وصفته به أم المؤمنين عائشة بنفسها، تقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا أو ما زاد في رمضان ولا إلى حديث آخر، كان يقرأ في الأولى أو كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها البقرة وآل عمران والنساء، أو البقرة والنساء وآل عمران في بعض الروايات تقديم وتأخير، ثم يركع نحو من ذلك ثم يرفع نحو من ذلك ثم يسجد نحو من ذلك، وذكرت الركعة كلها في أركانها نحو من ذلك. فكم تستغرق الركعتان من قيام الليل؟ فإذا جئنا إلى ركعتي الفجر قل هو الله أحد قل أيها الكافرون، وجدناها بجانبها كالصفر على الشمال، شيء بسيط جدا. إذن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يخفف، ليس معنى التخفيف الذي يخرج الصلاة عن قواعدها أو يخل بصحة الصلاة، ولكنه تخفيف في القراءة مع الركوع والطمأنينة والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود إلى آخره، لكن بالنسبة إلى صلواته صلى الله عليه وسلم ليلة تكون خفيفة جدا، بدليل أنه يجتزئ بهاتين الخفيفتين عن هذه النافلة التي شدد فيها. وهذا له نظير في منصر فيه صلى الله عليه وسلم من عرفات، ونزل ليريق الماء وصب عليه جابر للوضوء، قال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. تذكرون في هذا الحديث نجد كلام الفقهاء لم يسبغ، يعني أنه غسل يديه واستنجى فقط، والآخر يقول إنه غسل مرة واحدة. ولكن نحن نعلم بأن إسباغ الوضوء واجب، ويل للأعقاب من النار. وإسباغ الوضوء ينقسم إلى قسمين، قسم يترك خللا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب لما رأى في أعقابهم لمع، يعني بياض لم يصبه الماء، فكان هذا نقص في الوضوء. ومن عدم إسباغ الوضوء أيضا أن يتوضأ مرة مرة، لأن السنة جاءت ثلاث مرات، ونعلم بأنه لو توضأ مرة مرة بإسباغ العضو أو بكامل غسل العضو المطلوب أن هذا الوضوء تصح به الصلاة. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة بغيره، يعني بأقل منه، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من قبلنا، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء أمتي. فعرفنا أن أقل ما يجزئ غسلة، ووضوء الأمم قبلنا غسلتان، ووضوءنا الكامل ثلاث غسلات ما عدا المسح لا يكرر. ويقول النووي لو تكرر الغسل المسح لشابه الغسل، وأصبح من كثرة المسح كأن الماء على إيه؟ على شعر الرأس. إذن قول الراوي هناك لم يسبغ الوضوء، وقول أم المؤمنين هنا حتى أقول أقرأ أم لا، ويجاب عمن يقول إن عدم إسباغ الوضوء ينصرف إلى الوضوء اللغوي، نقول لا، لأن نص الحديث لم يسبغ لا يقال في الوضوء اللغوي أسبغ أو لم يسبغ، لأن الذي يقال فيه إسباغ هو الوضوء الذي به تصح الصلاة. فلما قال لم يسبغ الوضوء عرفنا أن هذا الوضوء المذكور مما من شأنه أن يوصف بالإسباغ، وما لا يوصف بالإسباغ لا ينفى عنه. وهذه قاعدة كما يقولون عند الأصوليين وعلماء المنطق تسمى العدم والملكة، وهو لا ينفى الشيء عما لا يتصف به. فإذا قلت هذا العمود لا يسمع لا يبصر كان خطأ، لأنه ليس من شأنه أن يسمع ولا يبصر حتى تقول لم يسمع ولم يبصر. فكذلك غسل اليدين والاستنجاء الوضوء اللغوي لا يقال فيه إسباغ، فلا يحمل كلمة وضوء عليه، ولكن الذي يقال فيه إسباغ هو الوضوء الذي به الصلاة. إذن هناك اقتصر واكتفى في الوضوء بمرة مرة. طيب لما جاء المزدلفة توضأ وأسبغ، يبقى الوضوء الأول كان معتمدا ولا غير معتمد؟ بعضهم قالوا غير معتمد لأنه غير كامل. لا، الصحيح أنه معتمد. لماذا؟ وش الفائدة منه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، لا يغفل عن ذكر الله، فلما أراق الماء وانتقض الوضوء وهو سيذكر الله، وخاص في تلك اللحظات، فإذا فضت من عرفات فإيه؟ اذكر الله عند المشعر وفي طريق المشعر الحرام، فهي موضع ذكر الله. كره أن يذكر الله على غير وضوء. ونظير ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن مر بسباطة قوم، السباطة موضع البمامة، فوقف يبول وهو قائم، فمر رجل عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، حتى إذا جاء بحائط جدار قائم فتيمم ثم رد السلام على الرجل وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لكن هذه الطهارة ما يطهر الصلاة، لأنه في الحضر وحكمه الماء، ولكن للتخفيف. وعلى هذا ننتقل إلى حديث ركعتي الفجر وقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حتى أقول يعني في نفسي أظن هل قرأ به أم الكتاب أو لم يقرأ، ومعلوم أنه لا صلاة إلا بإيه؟ بفاتحة الكتاب. إذن كان يقرأ، ولكن ليس بترسل وليس بتمهل، ولم يقرأ معها من طوال السور كما يقرأ في صلاة الليل. حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. قال وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. تأملوا يا إخوان من فقه المؤلف رحمه الله. أورد لنا حديث عائشة الذي يمكن أن يشكك في قراءة الفاتحة وعدم قراءتها، فيأتينا بعده مباشرة بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ الفاتحة فقط، يقرأ الفاتحة ومعها تارة قل يا أيها الكافرون وتارة قل هو الله أحد. فإذا كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهل يترك الفاتحة ويأخذ هذه السورة؟ ولا قطعا نقول يقرأ الفاتحة ومع الفاتحة في كل ركعة سورة من هاتين السورتين. ايش تقول يا جماعة؟ قطعا انه مع قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد يقرأ الفاتحة. اذا ردا لما عساه ان يقع في الذهن من قول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها حتى اقول هل قرأ أم لم يقرأ، نقول نعم إنه قرأ، ولم يقتصر على الفاتحة فقط بل جاء معها بسورتين قصيرتين في كل ركعة سورة. وهنا السؤال، السنة أن تواظب في كل يوم في ركعتي الفجر مع الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، ومع الفاتحة في الثانية قل هو الله أحد، يعني يوميا. وهذا له نظير في موضعين يصير ثلاثة. الموضع أو موضع واحد، خلينا في هذا، في ركعتي الطواف ماذا تقرأ؟ السنة أن تقرأ إيش؟ الفاتحة وإيه؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. خلينا نجيب الثالثة معها وإن كان محلها سيأتي فيما بعد. في ركعتي الشفع ماذا تقرأ؟ سبح اسم ربك الأعلى. الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية إيش؟ قل يا أيها الكافرون. وفي ركعة الوتر إذن جاءت قل يا أيها الكافرون مع قل هو الله أحد في الوتر آخر الليل، وجاءت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مع ركعتي الفجر في أول النهار، وجاءت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد عقب الطواف. من هذه الصورة الثلاثية أو من مجموع هذه الحالات يرى البعض، وهو رأي سديد، بأن حياة الأمة وصلب الإسلام وصميمه إنما هو لتوحيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليش؟ ليعبدون. فلكي يظل الإنسان على طريق مستقيم للقيام بعبادة الله وحده والإقرار لله بالوحدانية، كان يأتيه هذا التذكير يفتتح يومه صباحا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تلك الأصنام التي تعبدونها أنا أرفضها، ولا أنتم عابدون، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي عبادتكم التي تؤدونها أنا لا أعبدها، ولا أنتم عابدون ما أنتم صلين ولا صيمين، لكم دينكم ولي. خلاص انفصال، تميز. تميزت الأمة عن غيرها في منهج دينها وعلاقتها بربها. فإذا جاءت الركعة الثانية قل هو الله أحد، ففي قل يا أيها الكافرون هما يسميان سورة الإخلاص. في السورة الأولى إفراد الله بالعبادة، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد عبادتكم ولا معبودكم، إذن تعبد من؟ الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتأتي الثانية فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتفرد الله سبحانه بالوحدانية في ذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله، فتصبح تعلن هذا الأمر المزدوج، إفراد الله بالعبادة وتوحيده سبحانه في ذاته وصفاته، تصبح مؤمنا وافيا، تعلنها في الصباح وتبني حياتك اليومية عليها. وهكذا في آخر اليوم حينما تسلم نفسك للنوم وتنتهي من جميع أعمالك، والوتر أوله من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا أوترت بعد العشاء وأنهيت النهار بهذا المعنى وبه استقبلت الليل، وكذلك هناك أنهيت الليل وبه استقبلت النهار، فتكون بين ليلك ونهارك، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد إلى آخره. إذن كما قالوا في المناسبات، فجر يوم الجمعة السنة الغالب أن يقرأ فيه سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان. ويقول ابن تيمية رحمه الله: شرعت قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي فيه تقوم الساعة، فبالمناسبة ليتهيأ الإنسان. وجاء عند الموطأ إن يوم الجمعة، وذكر فضائله، ثم في آخره قال: وما من دابة، أو فيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا تصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر شفقا من الساعة. فالحيوانات تصيخ بسمعها بعد الفجر وتتذكر هذا اليوم، ونحن أولى، لأن الحيوانات والجمادات والسماوات والأرض عرضت عليها الأمانة فأبينها، أمنت التكليف وحملها الإنسان، فهو أولى من أن يشفق من الساعة، وخاصة في اليوم الذي جاء التحديد أن تكون فيه وهو يوم الجمعة. إذن هذه مناسبة. فكما أن قراءة السجدة وهل أتى مناسبتان لصلاة الصبح في يوم الجمعة، ليتذكر الإنسان بخلقه أول ما خلق من تراب ثم نطفة ثم كان ثم وقصة السجود وعدم السجود، وكذلك الإنسان لم يكن شيئا مذكورا بعد هديناه السبيل، قصة حياة الإنسان ومآله يوم القيامة، ليتأهب لئلا ينسى مبدأه ولا يغفل ولا يهمل معاده. إذن كذلك قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تناسبان صباح الإنسان ومساءه. أما الموضع الثالث وهو بعد الطواف، بما نبدأ طوافنا؟ ها؟ بيش يا جماعة؟ من سامع؟ ها؟ تكبير؟ طيب نكبر عند إيش؟ استلام الحجر. وش نسوي عند الحجر؟ السنة في استلام الحجر ايش؟ تقبيل الحجر. طب ونطوف حول ايش؟ والكعبة ايش من اي شيء؟ هذه مشكلة. نحن نأتي نقول طول الطريق لبيك لا شريك لك، ونيجي عند الكعبة نقبل الحجر ونطوف حول الحجارة المرصوصة. ألم يكن العرب في الجاهلية مصيبتهم في تعظيم الحجارة والأصنام؟ كانت ولا لا؟ فكيف يأتي السؤال الآن كبير جدا، والعدو يقول: كيف تعيبون على المشركين تكريم أصنامهم من حجارة ولا ذهب ولا خشب ولا حديد، وأنتم تأتون تقبلون الحجر وتطوفون حول الحجارة؟ إيش الفرق بينكم وبينهم؟ يعني حجاركم أحسن من حجارتهم؟ وهنا كما يقال ميزان دقيق ورهيف جدا، لأنه أعداء الإسلام دخلوا على ضعاف النفوس وقالوا تلك وثنية في الدين. وأقول وللأسف بعض الشيوخ أول ما طرخ سمعي شيئا من الفقه ونحن صغار في المدارس الابتدائية ومن كبار العلماء في منطقته، جاء الحج ولم يستلم الحج ولم يستلم الحجر، فأخبرني بعض من كان معه قال سأله، فسألته لماذا؟ قال هل صحيح أن النصوص فيه صحيحة؟ قلت إذا كان مثلك يسأل في هذا ما بال العوام؟ أما رأيت الملايين من الناس يستلمونه وأنت وحدك تنفرد في ذلك؟ قال لم أقتنع بصحة الأحاديث، ماذا تقول لمثل ذلك؟ وكتبت كتابات وثنية الإسلام وكتبت ردود لا وثنية في الإسلام، ويأتون بأشياء بعيدة عن صلب الموضوع. ونحن عندنا أمران، الأمر الأول أن الإسلام استسلام، إذا أمرنا الله أن نقبل حجرا قبلناه طاعة لله لا تعظيما للحجر، وإذا أمرنا أن نقبل شجرا قبلناه طاعة لله لا تعظيما للشجر، فنحن كما وجهنا الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وقد أعلنها أو بينها الله على لسان الملهم المحدث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وبكل جرأة، ويشهد العالم عليها حينما جاء عند الحجر قال واسمعوا لعمر يقول إني بالتأكيد لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لا أرجو فيك خيرا ولا أرهب منك ضرا، وإذا كان الشيء لا ينفع ولا يضر إيش قيمته؟ ولا شيء. عود الكبريت ينفع، عود الكبريت يضر، لأنك لو أوقدته في متاع أحرقه، لو أوقدته توقد النار نفع ومتاعا للمقوين، فإذا كان عود الكبريت فيه نفع وفيه ضر، والحجر الأسود يقول لا نفع ولا ضر. إني لأعلم أنك حجر، سواء قلنا نزل من الجنة فهو حجر أو كان في جبل أبي قبيس فهو حجر، ويعلنها أمير المؤمنين الملهم المحدث أنه لا يضر ولا ينفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهنا لنعلم ونتأكد ولتكن قاعدة في كل الأمور التي ترتفع عن مستوانا، عمر يلغي عقله وعلمه بقول أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، وهل عمل بهذا المعقول عنده ولا ألغاه؟ ألغاه. لماذا؟ لما هو أصدق وما هو آكد وأعلم، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، جاء وقبله، إذن عنده من العلم ما ليس عندي، إذن عنده ما يعتمد علي، وأنا ملزم بإيش؟ باتباعه. فعمر قبل الحجر استسلاما وتأسيا واقتداء بمن هو أعلم منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرنا رسول الله بأمر أو أمرنا المولى في كتابه بأمر وعقولنا لم ترتفع إلى مستواه ولم تدرك معناه، نلغي أو نركن، نعطيه العقل إجازة ونمضي في الطريق الذي لا مرية فيه ولا شك. إذن هذا جانب وجانب أصولي، ولكن مع ذلك حينما تطوف تقبل الحجر وتطوف بالحجارة المرصوصة وتأتي تصلي ركعتين سنة الطواف، وفين؟ خلف المقام، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ماذا تقرأ؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نأتي كونك عقب الطواف تصلي، تصلي لمن؟ لله. إذن ما في وثنية. حينما تجعل الركعتين في مقام إبراهيم أو خلف مقام من هو إبراهيم؟ كان أمه قانتا لله، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن إبراهيم لم يكن ليعبد الأصنام، وأنا مقتد بإبراهيم لم أعبد الأصنام. إذن انتفت الوثنية، بس مجرد ما تتجه للصلاة وفي مقام إبراهيم. فإذا كنت في هذه الصلاة تعلنها، قل يا أيها الكافرون عباد الأصنام، حجارة ولا خشب ولا ذهب ولا ليكون، أنا لا أعبد ما تعبدون. فتقبيلكم أو تعظيمكم للأصنام هذا شرك بالله لأنه لم تؤمروا به، وتقبيلي للحجر عبادة لأنني أمرت بذلك. لكم دينكم مع أصنامكم ولي دين مع ربي. ثم قل هو الله أحد، تقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نعم هو واحد، فأنا أعلنها، قل هو الله أحد. فهل بعد هذا من ادعاء شبهة وثنية في تقبيل الحجر أو الطواف بالبيت؟ لا والله. ومقام إبراهيم فيه آيات بينات، وهو آثار القدم. يقول الفخر الرازي، ونعم ما يقول، أقدام إبراهيم في الحجر آية واحدة، كيف جعلها الله فيه آيات بينات مقام إبراهيم؟ فجعل مقام إبراهيم آيات. وش الآيات اللي في مقام إبراهيم؟ موضوع المقام أن القدمين غاصت في الحجر وعلمت. قال نعم. حينما يكون الحجر صلب ثم جئت بمثقل، فإذا حدود المثقل تلين وتغوص فيها المثقل، والبقية بقية الحجر لانت وذابت ولا باقية على حجريتها. ايش تقول يا جماعة؟ باقية. اذا موضع القدمين في ليونتهما وانطباع القدم فيها آية، وبقاء بقية الحجر صلبا آية، لأن الليولة لو مرت عليها جميعها يمكن يقال عامل كيماوي ولا عامل سحري ولا عامل كذا، ولان الحجر كله. نحن نعلم إذابة الحجر والنحت على الحجارة بالألفونيا، ألفونيا هذه مع النشادر تسحق بمقدار معين أو متساوي، وبماء التزاب ماء النار وتحطها، فإذا به تخرق الحجر. الكتابات على الرخام هذه ما هي بريشة ولا بشيء، تغطي سطح الرخام بالشمع وتأخذ الريشة وتكتب ما تريد بأي نوع من الكتابة إلى أن تحفر الشمع وينكشف الرخام، وتملي هذا التجويف بالألفونيا هذه مع النشادر مقادير متساوية، ثم تقطر عليها من ماء الكبريت أو حمض الكبريت ماء البطارية هذا، فإذا به يتفاعل ويأكل الرخام تحته. فإذا انتهيت إلى العمق الذي تريد أضفت عليه الماء، توقف عن التفاعل، أزلت الشمع وغسلتها، طلعت الرخامة مكتوبة من خط من أحسن ما يكون. ما حملت متقاب ولا حفر ولا شيء، إنما مواد كيماوي. فلو أن الحجر كله ذاب يمكن يقال مادة كيماوية وأكلته، لكن لا، البعض يلين وينطبع فيه القدم، والبعض يبقى على حجرية. إذن ما لان هذا الحجر إلا بقدرة الله آية. وقد وجدنا وإن من الحجارة لما فجرنا الأنهار. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نقول لا وثنية، ونرجع ونقول إن القراءة في ركعة الفجر ثابتة، قراءة الفاتحة بهذا الحديث وقراءة السورتين والمداومة عليهما ربط بين حياة الإنسان العملية وبين عقيدته فيما بينه وبين الله، وبالله تعالى التوفيق.

ويتفق العلماء على هذا الحديث، ولكن ربما وقع خلاف في الزيادة، ونريد أن نجعل البحث في مطلق صلاة الليل دون تعرض للوتر، لأن الوتر له بحث مستقل، وسيأتي الوتر بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وأحدى عشر وثلاثة عشر ركعة. إذن البحث الآن في قيام الليل التهجد، كيف يقيم الليل من وفقه الله لذلك وأعانا، ثم ننتقل من صلاة الليل إلى صلاة ليش النهار. الحديث مذكور صلاة الليل، وقالوا إنه جواب لسائل سأل كيف نصلي بالليل يا رسول الله. قال صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. ولهذا قالوا لا ينبغي لأحد أن يزيد في صلاة الليل على ركعتين دون أن يسلم. نأتي إلى صلاة النهار، جاءت الزيادة هنا صلاة الليل والنهار. جاء ابن خزيمة وجاء النسائي وقال هذا غير صحيح، وهو إضافة والنهار. خلي هذه الإضافة غير صحيح. فبعض العلماء جاء وقال صلاة الليل، مفهوم ذلك كيف تكون صلاة النهار؟ هذا الجواب وارد. فبعض العلماء، شوفوا المنهج البحث العلمي، بعض العلماء قالوا إن لم تصح زيادة والنهار ونقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وقفنا عند الصحيح، ما حكم صلاة النهار؟ فقوم قالوا مفهوم المخالفة صلاة الليل يعني خلاف صلاة الايه النهار، طب صلاة النهار ايه؟ تبقى خلاف صلاة الليل، يعني صلاة النهار اربعة اربعة، او صلاة النهار اثنين ولا اربعة، انت حر فيها. فيقولون مفهوم المخالفة ترك صلاة النهار ولم يتعرض لها، وانما نص الحديث على صلاة الليل، فنحن نعمل الحديث نصا في صلاة الليل ونذهب نجتهد بمفهوم المخالفة في صلاة النهار، إن شئنا جعلناها مثنى وإن شئنا جعلناها أربعة. وقد جاءت النصوص، من صلى ركعتين قبل الظهر، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذه الأربعات هذه مجموعة ولا مفروقة؟ نعم مفروقة. من فين؟ نعم صلى أربعا مجموعة ولا مفروقة؟ عندك نص على أنها ركعتين ركعتين؟ ها؟ ايش يقول يا جماعة مجموعة؟ وين النص في أنها مجموعة؟ مطلقة، مطلقة عن قيد الجمع أو التفريق. فقوم قالوا نقيسها على صلاة الليل ونجعلها مثنى مثنى، وتكون كل صلاة النهار مثنى مثنى، لا بنص الزائد والنهار، ولكن قياسا على صلاة الليل. إذن المنهج البحثي هنا أو البحث العلمي هنا، قوم قالوا نقيس صلاة النهار على صلاة الليل دون اعتماد على زيادة لم تثبت، وعن القياس معتبر، فنقيس صلاة النهار على صلاة الليل، وما دام جاء النص في صلاة الليل مثنى مثنى، نحن أيضا نجعل صلاة النهار مثنى مثنى. والآخرون قالوا لا، هذا نص خاص بصلاة الليل مقيدة بمثنى مثنى، والنهار تركه لنا، احنا حرين ناخذ ركعتين ولا أربعة، كل له وجهة ولا لا؟ ايش تقول يا جماعة؟ هل نستطيع أن نرد أحد الوجهين؟ كل له وجهة من حيث هي، ولكن ناتي إلى التفصيل عند الأئمة رحمهم الله. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول لك أن تصلي الأربعة مجموعة، والأئمة الثلاثة يقولون الأولى، لأن المسألة كلها في النافلة ما في الفريضة، الأولى أن تفرقها كما فرقت صلاة الليل. وليش الأولى؟ قالوا لمرجحات من برة، لأن القاعدة في المسائل الخلافية إذا لم يوجد نص يحكم الخلاف ولم يوجد ما يرجح أحد الجانبين من النصين المختلفين ابتعدنا ودورنا من برة من بعيد. قالوا إذا صليت أربع ركعات تبدأها بإيش؟ تكبيرة الإحرام. وصليت وجلست في الثانية نصف التشهد وقمت، فإذا في الرابعة تشهدت ودعوت وسلمت، فوقعت الأربع ركعات بتكبيرة إحرام واحدة وسلام واحد وتشهد كامل واحد. فإذا ما أوقعتها مفرقة كل ركعتين بتكبيرة إحرام حصل عندنا تكبيرتين تكبيرتان، وكل ركعتين حصلت لهما سلام، وكل ركعتين حصل لهما تشهد ودعاء مع التشهد، ويمكن دعاء الاستفتاح أيضا. يبقى أيهما أكثر فرصة لذكر الله؟ مفرقة. إذا قالوا الأولى والأرجح أن تكون مفرقة. وجماعة وسعوا المسألة شوية وقالوا ما دام متنا متنا وجاء في النهار صلاة أربع مجملة، نحافظ على متنا متنا في الليل، وفي النهار ممنوع ركعة واحدة، ممنوع ثلاث ركعات بتسليمة، ممنوع ست ركعات بتسليمة، لأنه غاية ما يكون النص أربعا وهو مجمل والنص الآخر متنا متنا ويقاس عليه، فليس عندنا نص نتطوع بست ركعات في تسليمة واحدة. فإذا تجنبنا الركعة الواحدة المفردة في النهار والثلاث والست بسلام واحد، كان كل صورة بعد ذلك إما أربع كما جاء في المجمل في الظهر سنة الظهر والعصر، وإما اثنتين متنا متنا كما جاء في صلاة الليل. هذا خلاصة ما يقال في صلاة الليل متنا متنا. نعم. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار متنا متنا، وقال النسائي هذا خطأ. الخطأ في ايش؟ زيادة والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. هذا عاد معادلة أو بيان ومفاضلة في النوافل. نعلم بأن صلاة الليل إيش؟ حكمها سنة مندوبة. ها زيدوا كمان تطوع. ها نافلة. النص الكريم ومن الليل فتهجد به ايش؟ انتبهوا شوي. نافلة عامة ولا لك؟ لا نافلة لك. طب واحنا واحنا لنا تكون ايش؟ لو قمنا الليل قام انسان وتهجد في الليل تكون نافلة لنا ولا تطوعا منا؟ هاي اختبار الليلة. ايش تقول يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم يقول نافلة لك انت، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صلاة الايه؟ الليل. لا تقول الليل. افضل الصلاة ايه؟ افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بعد الفريضة صلاة الليل.

نجاة من النار. ما انتم كثيرين ما تفسروا الاحلام انتم. احسنت، النجاة من النار، لانه رأى انه على حافة النار ورسول ارشده الى ما ينجيه منها، فما كان يترك قيام الليل بعد ذلك حتى زاد شوية وصار يحيي القيلولة زيادة في الخير وحرصا عليه. اذا افضل الصلاة بعد الفريضة يعني افضل النوافل صلاة الليل. طيب عندنا الحديث، حديث عائشة فيما تقدم انه صلى الله عليه وسلم ما كان اشد تحريا لصلاة بعد الفريضة من ركعتي الفجر والوتر، فليكن صلاة الليل اكد من صلاة سنة الصبح والوتر. الاكد شيء والفرضية شيء والفضيلة، وكما قالوا الخصوصية لا تقتضي التفضيل، الخصوصية ايش لا تقتضي التفضيل. مثلا زيد بن ثابت اقربكم زيد، معاذ بن جبل اعرفهم بالحلال والحرام، ابو عبيدة امين هذه الامة، هذه خصائص لافراد. هل بهذه الخصيصة فضل على ابي بكر وعمر؟ ما فضل عليه. فهنا خصيصة الليل تبعد عن النار، ليس معنى ذلك انها افضل مما اكد عليه صلى الله عليه وسلم. او يقال هذه سنة راتبة مرتبطة بفريضة فهي تدعو اليها، اما قيام الليل فليس براتب وليس مربوطا بفريضة، انما هي عبادة مستقلة، ولهذا عظم شأنها وفضلت في الاجر على غيرها، والله تعالى اعلم.